محمد الهامي عبر فبراير. أهلا وسهلا، حياكم الله أخي مصطفى، ومبارك لكم جميعا. حياك الله وأشكرك. يعني إلى أي مدى تفاجأت الدول الداعمة لحفتر بهزيمته؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحقيقة أنا يعني لست خبيرا عسكريا لكي أستطيع أن أجيبك بدقة على هذا السؤال، فلا أدري إلى أي حد هم تفاجأوا، لكن في نهاية الأمر لا شك أن يعني فشل حفتر الطويل سواء قبل التدخل التركي أو بعد التدخل التركي هو كان أحد المصائب التي نزلت على معسكر الخريف العربي أو على محور الشر العربي. فلذلك هم حاولوا ما استطاعوا أن يعني يمدوا حفتر بالمال والسلاح والخبراء والتدريب وفوق ذلك الدعم السياسي بلا شك. وبالمناسبة يعني حفتر ليس مدعوما فقط من مصر والإمارات وروسيا، لا، وحفتر مدعوم من كل المجتمع الدولي، لكن هذه هي الأدوات الظاهرة التي تقف بوضوح خلفه. لكن تحركات حفتر تحركات لا يجرؤ عليها إلا من أعطي ضوء أخضر، يعني مسألة أنه يعني يدوس اتفاق الصخيرات ويتمدد إلى المحور النفطي ثم يتمدد إلى مهاجمة العاصمة طرابلس، وكل هذا في نوع يعني في إطار نوع من الإدانات الشكلية الخافتة التي تتحدث عن طرفين، ويعني ممثل للأمم المتحدة يعني لا أستطيع أن أشبهه إلا بالعذراء في خدرها، يتحرك بكل استحياء بين الفريقين ثم يعني يعلن أنه ليس بيده شيء ويغادر مرة أخرى. القصد أن حفتر ليس مدعوما فقط من هذه الدول، وإنما حفتر مدعوم من مجمل المجتمع الدولي، لكن هذه الدول تقف بوضوح خلفه، يعني هي التي تمده بالمال والسلاح والتدريب والخبرات العسكرية. ولذلك كان يعني لا شك أن انهيار حفتر كان أحد الفصول السيئة التي واجهوها في معركتهم. وفي الحقيقة إنه المقاتلين الليبيين والثوار كانوا في هذه اللحظة لا يمثلون فقط طرابلس، وإنما يمثلون عموم الشعوب العربية وعموم الربيع العربي، وهذه أحد اللحظات المفصلية الجوهرية. يعني ما تزال ليبيا هي أحد الساحات التي لم يحسم فيها الأمر بعد لمعسكر الثورة المضادة، وهذا في حد ذاته طيب. يعني انتصار كبير. أعود سيد محمد الهامي. سيد محمد، يعني لماذا عجزت في ظنك الدول الداعمة لخليفة حفتر من جعله المنتصر في نهاية الأمر؟ يعني هذه الدول مدته بكل ما يمكن، مقابل يعني تدخل متأخر للحليف التركي استطاع أن يقلب الموازين. ما الذي يعني انتصرت به تركيا وعجزت به هذه المجموعة التي تدعم خليفة حفتر في نظرك؟ يعني هو في النهاية قرار إشعال الحرب لا يملك أي أحد أن يحدد نتيجته. يعني هذه أمور حتى نقرأها في مذكرات، أنا مثلا وزير الدفاع روبرت جيتس في مذكراته يتحدث عن أنه اتخاذ قرار الحرب هذا أسهل شيء في الحرب، لكن في النهاية طالما اتضح يعني طالما اشتعلت حرب على أرض الواقع فلا يملك أحد أن يحدد نتائجها مهما كان، لأنه في النهاية تتعدد الإرادات المتصرفة على الأرض، فما فيش حد يملك هذا القرار. لكن الإشكال الكبير هنا هو يعني ما نراه الآن هو أن الغرب يحاول أن يدفع دائما بأبناء الأمة لكي يستهلكوا طاقاتهم، فإذا استهلكوا هم أنفسهم جاءهم يعني الحلفاء الآخرون الخارجيون، ولا يتدخل الغرب في النهاية إلا في نهاية المعركة، لا يتدخل بنفسه إلا في نهاية المعركة. أنا في تقديري أن التدخل الروسي في أمريكا في ليبيا مثل التدخل الروسي في سوريا، وأنه كان بضوء أخضر أمريكي وبسماح أمريكي، مثلما أيضا أن الأمريكان لم يمانعوا من أن تتدخل تركيا كذلك. في النهاية يعني موازين القوى العالمية ما يزال الأمريكان هم القوة الكبيرة، وما تزال بقية القوى لا تستطيع أن تتصرف بمعزل عنهم أو باستقلال عنهم استقلالا تاما. لكن الأمريكان دائما ما يفضلون أن يخوض الجميع، جميع الأطراف تخوض الحروب قبل أن يقرروا هم مصائرها. وأنت ترى مثلا نحن بالمناسبة يعني يجب أن ننتبه، صحيح نحن يعني سعيدون لهذا الانتصار وسعيدون لتحرير طرابلس، لكن في المشهد العام الليبي ما حدث ليس أكثر من استعادة التوازن. يعني ما يزال حفتر مسيطر على كل المنطقة الشرقية، وما حدث هو أن غزوته أو يعني محاولته لاحتلال طرابلس والسيطرة عليها قد فشلت. هذا هو القدر الذي تحقق الآن، بينما ينهض إليه يعني ينهض إليه الآن كل الأطراف الدولية التي كانت صامتة والتي تتحدث عن استعادة المسار السياسي. وهناك يعني يجب أن نفرق، يجب أن ننتبه. ارتباط استعادة المسار السياسي بوقف إطلاق النار هذا فخ خطير للغاية. فخ خطير للغاية، يعني من أراد أن يستعيد المسار السياسي، فالمسار السياسي ليس موجودا فيه شيء اسمه حفتر، ولا حفتر كان موجودا كطرف في اتفاق الصخيرات. لكن وقف إطلاق النار هذا يراد به أن تنتهي كل المكتسبات التي اكتسبت على الأرض، وإعطاء الفرصة والوقت لحفتر وحلفائه الظاهرين من أن يعيدوا تجديده مرة أخرى. يعني أنا لست مع الظن القائل بأنهم يحاولون استبداله. خبرتنا مع دول الشر العربي ودول الربيع العربي أنهم يعني لا يتخلون عن صنائعهم بسهولة، وأنهم يظلون في مده ما استطاع، لأنه في النهاية في الحقيقة تكوين زعيم آخر أو تكوين قيادة أخرى شيء في غاية الصعوبة. ومجرد استبعاد حفتر من المشهد يؤدي إلى زلزلة وارتباك في معسكر حفتر، فأنا لا أتوقع أنهم يتخلون عنه بسهولة أبدا. وبل وأقول أنه لو استطاعت حكومة الوفاق في مفاوضاتها أن تنهي الوجود السياسي لحفتر وأن يذهب إلى دولة أوروبية مثلا، يعني فستكون قد انتصرت انتصارا كبيرا على مستوى السياسي. ولكن ما يحدث الآن هو أنهم يحاولون من خلال السياسة أن ينزعوا المكتسبات التي اكتسبها الليبيون. جميل. بدمائهم وبقتلاهم وشهدائهم. هذا مهم جدا سيد محمد، وأنقل مباشرة في سؤال فؤاد وأختم مع الدكتور محمد الهامي. يعني الدكتور محمد الهامي، عبد الفتاح السيسي كان الحليف الأبرز والأقوى لخليفة حفتر، هل من المتوقع أن يرجع خطوة إلى الوراء وينظر بعقل مجرد هذه المرة لحكومة الوفاق؟ لا أتصور أبدا أن هذا يمكن أن يفعله السيسي، لأنه يعني العقلية التي نراها في سياسة السيسي لا تحتمل مثل هذا التفاهم. طبعا هو السيسي يعني لديه أكثر من مشروع يتداخل مع الملف الليبي. المشروع الأول هو مشروع أن يوجد مثيله ونظيره في الحالة الليبية، لأن الحالة السيسي مشروع ثورة مضادة، فبالتالي وجود حكومة ثورية في طرف مجاور هذا تهديد سياسي وقيمي وأخلاقي لهذا المشهد. يعني السيسي بغض النظر عن وجود حفتر، وإذا كانت حتى حكومة الوفاق حكومة مستولية على كل ليبيا وتديرها بكفاءة، مجرد وجود حكومة ثورية ديمقراطية تسعى في بناء دولة مدنية وتأسيس تداول طبيعي للسلطة، هذا مشروع مرفوض، السيسي يعتبره تهديدا. فكيف إذا أضفنا إلى ذلك أنه هناك أمل بأن تنتهي هذه الحكومة المنبثقة عن ثورة على يد نظير له مثل حفتر؟ فمسألة دعم حفتر بالنسبة للسيسي هي مسألة حياة أو موت، مسألة مبدأ لا أتصور أنه يتخلى عنه أبدا. أنا مع كامل تقديري للدكتور محمد الذي سبقني بالكلام، إلا أنه يعني ما أفهمه من الإمارات ومن سياسة الإمارات السعودية ومصر وكذلك السياسات الغربية، أنه ما يزال هناك يعني مسافة طويلة جدا للتفكير في بديل لحفتر. وحتى على مستوى التاريخ، يعني نحن كم لدينا في عالمنا العربي من زعماء هزموا هزائم ساحقة ومع ذلك استمروا في حكمهم بنفس هذا الدعم الدولي، من أيام عبد الناصر. يعني عبد الناصر هزم في سنة 56 وظل موجودا إلى سنة 70، وهزم أيضا في سنة 67 مرة أخرى. حتى صدام حسين هزم في 90 ثم لم يسقط إلا في 2003، وأستطيع أن أتذكر الأمثلة كثيرة. بل حفتر نفسه هو مجرد يعني جنرال هارب مهزوم من أيام القذافي، فوجدوه وأعادوا تصنيعه. من كان يتصور في ذلك الوقت أنه يمكن أن ترمم صورة قائد مهزوم فاشل ويطرح كزعيم لليبيا؟ لكن هذا ما حدث بالفعل، وهم لا يطرحونه. طيب ما هي الخطوة دكتور أستاذ محمد؟ طيب بما أنك قلت أنهم لن يتخلوا عن خليفة حفتر، تباين الدكتور محمد فؤاد في المسألة، الآن أسألك يعني ما هي الخطوة المتوقعة الآن من النظام المصري وكذلك من نظام الإماراتي ومن يدعمهم في محاولة تدوين خليفة حفتر مجددا؟ يعني سيعتبرون ما حدث هو مجرد جولة، وهذه الجولة سنحاول أن نستوفيها ونكررها مرة أخرى فيما بعد. المهم الآن أن نحاول نزع المكاسب التي تمت على الأرض من خلال الحركات السياسية، وهذا ما تحركت فيه أوروبا والأمم المتحدة فعلا. يعني هم الآن يحاولون إحياء برلين، ويحاولون إحياء مفاوضات 5+5، ويحاولون إحياء اتفاقية الصخيرات يعني بشروطها القديمة التي تجعل يعني تجعل الطرف الذي انحاز إلى حفتر الآن طرف سياسي قائم بدون أي اعتبار لما حدث من انتصارات. يعني المعركة السياسية ستكون في الفترة القادمة معركة لتلافي ما حدث من انتصارات والمحاولة ترميم الصورة السياسية وإعادة المفاوضات بين طرفين، ويأتي مرة أخرى ويذهب مبعوث الأمم المتحدة ومبعوث مجلس الأمن ومبعوث أوروبي خاص، ويعني تستمر الزيارات والسفارات ومنها السري والعلني. جميل. لمحاولة أن يتكرر هذا الغزو فيما بعد. مسألة وجود، يعني يجب أن نفهم أنه نحن في عالمنا العربي مسألة انتصار حكومة ثورية واستطاعتها إدارة بلد ما، هذه مسألة مرفوضة في العقلية. طيب هذا ما سيقومون به في ظنك، لكن الآن بما تنصح حكومة الوفاق في هذا الأمر؟ طبعا حكومة الوفاق رغم ما يعني أرجع وأقول أنه ما حدث هو استعادة التوازن، وأرجع وأقول أنه ما تزال موقفها لا يزال موقفا صعبا، ولا يزال مقاتلوها وسياسيوها على حد سواء أمامهم معركة أصعب من التي مضت. ولكن إذا استطاعوا، يعني إذا أتيح لي أن ألخص ما أريد في جملة واحدة، إذا استطاعوا أن يركزوا كل جهودهم على إنهاء حفتر تماما فهذا هو يعني مكسب كبير، لأن هذا سيسبب ارتباكا في كل المعسكر الذي كان يعني متماسكا حول حفتر، والذي أنفق عليه الكثير من الأموال والتسليح والتدريب والدعم السياسي كذلك، وهو ما قد يعيد الأمور إلى سياقها الطبيعي في ثورة تحاول أن تتحول إلى نظام حكم في دولة. لعلك تبقى معي سيد محمد الهامي. نعم، أعود لسيد محمد الهامي. أستاذ محمد، يعني لاحظ زخما عربيا شعبويا لانتصارات ليبيا، يعني إلى أي مدى سيؤثر هذا أو يؤثر هذا النصر أو التحرير حتى الآن على المشهد العربي، على الأقل الدول التي للأسف يعني تجهض فيها الثورات؟ طبعا أنا أثمن ما قاله أخونا أسعد من اليمن، لأنه طبيعي الشعوب ترى في كل انتصار للشعوب على الحكومات الخائنة والعميلة التي تمثل محور الشر انتصارا لها. ولا شك أنه انتصار، يعني بداية الثورات كما ألهمت ثورة تونس مصر، كما ألهمت ثورة مصر بقية الثورات، فلا شك أن انتصار كل ثورة وحتى صمود كل ثورة هو مشجع لآخرين، ولذلك يتحالف نظام الشر العربي ضد هذه الثورات. فلا يستغرب أن يعني لا يستغرب أن تنطوي الشعوب جميعا على الدعم والتأييد والفرحة بكل انتصار لشعب آخر. ولكن في الحقيقة يعني مجرد مشاعر الفرح وحدها لا تكفي. بالضبط. إنما هناك في كل دولة من هذه الدول العديد من العوامل التي يمكن أن تهيئها لانفجار. فالحقيقة أن كل لبنة تبنى في بناء الثورة العربية إنما تساعد على يعني دعم الشعوب وإسنادها في معركتها ضد هذه الأنظمة. فالحقيقة أنه مثلا أي تخلخل أو ارتباك في النظام المصري سيؤثر مباشرة على الوضع الليبي والوضع في غزة والوضع في سوريا، وكذلك حتى الوضع في السودان والوضع في اليمن. فيعني في النهاية الحقيقة المقاتل الذي يقاتل في غرب طرابلس وهو قد لا يفهم كل هذه المعادلات الدولية، إنما قد يكون له أثر كبير جدا يعبر عنه يعني جماعة الفلسفة السياسية بأثر الفراشة، وهو أن كيف أن فراشة ترفرف بأجنحتها في فيتنام يمكن أن تتسبب في أثار في لندن. وكذلك نحن يعني هذا ما قرأناه حتى في مذكرات السياسيين والعسكريين، يعني أنت حين تنظر في مذكرات العسكريين ومذكرات رؤساء المخابرات ومذكرات مستشاري الأمن القومي تجد مثلا أنه كان أحد المقاومين في العراق ضد الاحتلال الأمريكي أو في أفغانستان ضد الاحتلال الأمريكي، هذه عملية بسيطة يفعلها هنا أو انتصار جزئي بسيط يفعله هنا يتسبب في صداع وتغييرات في أروقة الأجهزة الأمنية وأروقة المؤسسات العسكرية، وقد يؤدي إلى يقين بأن هذه الحرب يعني ستفشل، ونحن على بعد خطوات من تسريبات التسريبات الأمريكية في مسألة عدم وجود استراتيجية في حرب أفغانستان، ليس كل هذا إلا يعني مقاومة الضعفاء الفقراء الذين لم يكونوا دائما مع يعني لم يكن معهم ظهير ولم يكن معهم. لكن سيد محمد أستاذ محمد، البعض يقول أن يعني هناك نقاط اختلاف جوهرية بين الحالة الليبية وبين حالات الجيران، يعني سواء في مصر هناك نظام قائم كامل وقد كبت كل شيء، وفي سوريا النظام السوري العسكري يعني يكاد ينهي الثورة، وفي اليمن هناك تخلخل كبير، لعل السيد أسعد يبينه أكثر لنا. وبالتالي يعني في ليبيا هناك حكومة وهناك ثوار، فكيف تستفيد هذه الدول ومن مواطن التشابه، أو بالأحرى ما هي مواطن التشابه التي ممكن أن تحرك العجلة في هذه الدول؟ هو يعني إذا أتيح لي أن ألخص أسباب الفشل في الثورات العربية في الدول التي انتصر فيها محور الشر، فهو أنه كثير من الثوار كان لديهم نوع من الغفلة والسذاجة، وكان لديهم خوف شديد من مواجهة الاحتلال أو مواجهة النظام القائم، فلذلك ظلت حركاتهم حركة مترددة غير حاسمة، وظلوا يحسنون الظن بأشخاص لم يكونوا يوما وطنيين ولم يكونوا يوما يهمهم مصلحة البلاد، فهذا ما أدى إلى يعني كل هذه الإشكالات. نعم. الحمد لله الوضع في ليبيا لم يكن كذلك، يعني وجود حتى في يعني في العلوم السياسية نقرأ إنه يعني الشعب المسلح هو شعب يصعب احتلاله وشعب يصعب الاستبداد به، وهذا ما تحقق في الحالة الليبية. ولو أننا نتذكر قبل أن يظهر حفتر إلى الصورة، كان هناك ما يشبه السعار والهوس الدولي بأن يتحول الثوار إلى جنود منضبطين داخل مؤسسات نظامية، بحيث أن يعني يتم السيطرة على كل هذه الطاقة، ولا تتحول المسألة إلى ثورة بل تتحول إلى نظام حكم يمكن يسهل السيطرة عليه. فلما لم يستطيعوا ذلك حاولوا أن ينهوها بانقلاب عسكري. يعني المسألة هنا متعلقة مجرد يعني قدرة الشعوب على أن تنتصر، هذه في حد ذاتها قيمة ينبغي أو هي قيمة مهمة، وإذا استوعبتها بقية الشعوب فإنها تستطيع أن تغير حالتها ووضعها، وهذه هي قيمة الانتصارات الموجودة الآن في يعني مهما قيل عن التدخل التركي ومهما قيل عن أنه كان حاسما، وهو كان حاسما بالفعل، ولكنه لم يكن ليكون كذلك لولا أنه يستند إلى فاعلين على الأرض وأناس استطاعوا إطالة أمد المعركة حتى حصلت ظروف سياسية خارجة عنهم كاتفاقيات الغاز عند قبرص ومصر ونحو هذا الكلام، فاضطرت تركيا أن تجد نفسها مهددة إذا تركت هذه الساحة أن تخرج من ساحة حتى غاز المتوسط. فيعني مجرد إطالة المعركة أمر يساهم في تغيير المعادلة الدولية وفي دخول أطراف أخرى بتغير مصالحها. طيب. هذا في يعني نعم أقول هذا في حد ذاته أمر مهم، لأنه النصر صبر ساعة، وهذا يعني ما يتحقق في ليبيا الآن، ونسأل طيب. الله أن يتمه على خير. ابقى معنا، سيأتوا بحفترات أنا سأنهي معك الحديث بعد قليل، لكن سأعود لضيفي لأني أثقلت عليه وأريد أن أنهي مع السيد محمد الهامي، فأشكره طيب. حقيقة سيد محمد الهامي، يعني السيد أسعد قال أن الدول حسب ما فهمت أن الدول الكبرى، وأنت أيضا ذكرت ذلك، أن الدول الكبرى أو الدول الداعمة لن تذر ليبيا في حالها، ولن تذر حفتر إلا وتحاول أن تنتصر له. هل هذه الدول ستسمح بمحاولة إنهاء خليفة حفتر؟ هل الحليف التركي سيستطيع أن يستمر إلى الأمام دون أن يشده أحد الداعمين أو اللاعبين الكبار في المشهد الدولي دون أن يشده إلى الوراء ويتركه؟ شوف، أنا يعني لن أحدثك الحديث العاطفي الذي يقول الشعب يستطيع وإذا الشعب يوما أراد الحياة وما إلى وما ذلك. أنا أؤكد على أنه طالما وجد حفتر فلا أمان للثورة في ليبيا ولا أمان لطرابلس، والخيار الذي طرحه أخونا اليمني خيار صحيح. إذا لم تستطيعوا أن تحسموا المسألة عسكريا على كل ليبيا فلن تكونوا بأمان. ولكن هل هذا خيار سهل؟ لا، هو خيار في غاية الصعوبة، خيار في غاية الصعوبة جدا، وقد يتخلى الحليف التركي ربما، يعني في النهاية تركيا دولة ذات مصالح معقدة مع الأمريكان والأوروبيين والروس وغيرهم. ولكن المشكلة أو الحقيقة الواقعة أنه لا خيار آخر، يعني هذه كما يقولون إذا لم يكن إلا الأسنة مركب فما حيلة المضطر إلا ركوبها. لأنه أنت لا تملك أن تصل إلى الحل الوسط، يعني إذا أنت أردت الحل الوسط لن تحصل عليه، فيعني حفتر إما آكل وإما مأكول. هذه معادلة لا نصنعها نحن، ولا حتى لا نتمناها نحن، هذه معادلة مفروضة علينا. وأنت إذا نظرت في تاريخ الحالة الليبية ما قبل عام واحد فقط لوجدت أن حفتر قد بذل له من التطمينات والضمانات ما لم يكن جديرا به بحال، ولا له فيه شرعية بحال، ومع ذلك هو ركل كل هذه يعني الضمانات والعطايا، وأصر على أن يكون المتصرف بنفسه والسيد بنفسه في هذه البلاد. حتى الهدنة التي يعني حتى الهدنة لم يوافق أن يوقع عليها التي كانت في روسيا. من حفتر لكي يمكن أن يفرط في علاقته مع روسيا؟ هذا أيضا يعني يدلك لكن على لكن أنه أستاذ محمد في نهاية لكن في نهاية المطاف هذه الدول تخلت عن معمر القذافي، تخلت عن صدام حسين. أيوة، لكن متى تخلت؟ تمام، متى تخلت؟ حينما صار هذا الرجل بلا صلاحية فعلية، يعني حين لم يستطع أن يحكم. حين شوف يعني برضو أيضا من الأمور التي ندركها من قراءة مذكرات هؤلاء الذين أصنعون السياسات في بلادنا، إن الثورات لا تواجه وإنما تمتطى صهوتها. أنت حين ترى الموجة هائلة وهادرة فلا بد لك أن تضحي بهذا الذي صارت صلاحيته منتهية، ولم تنتهي صلاحيته بعد الهزيمة. يعني بعد هذه الهزيمة لا نستطيع أن نقول أن حفتر الآن انتهى صلاحيته. حفتر الآن خسر جولته لاحتلال طرابلس. نعم، فقط. جميل. ولا ينبغي أن نعظم من الأمر كثيرا، هو أمر عظيم على مستوى استعادة التوازن. نعم. لكن ليس أمرا عظيما على مستوى مجمل الحل الليبي. أشكرك جزيل الشكر أستاذ محمد الهامي، قراءة واقعية محترمة جدا ولعلها تفيد السياسة.